فماذا عندكم يا علي؟ فقال: ما عندنا إلا كتاب الله عز وجل وما في هذه الصحيفة. قيل: وما في هذه الصحيفة؟ فذكر أمورا منها فكاك الأسير. فكاك الأسير يعني السعي في فكاك الأسير، فنسعوا يا آل بيت محمد في فك الأسير، وهذا للحكام ومن كان بيده قدرة على فك الأسرى أو المحبوسين عموما، المحبوسين في دين أو غير ذلك، أو محبوسين من أعداء الله عز وجل. في الحديث: فك الأسير، فك العاني، فك العاني يعني فك الأسير، اسعوا في هذا الفك. يقول: بعض الشركات المحمول تبيع خطوطا وتعطي عليها دقائق مجانية بشرط أن تتحدث يوميا 3 دقائق، هل هذا يعد ربا؟ لا يعد ربا هذا، بس في خلل من ناحية البيع والشرط يحرر في موضعه، لكن نظر إلى ميسرة. حديث: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ناده ضعيف في سنده انقطاع. حديث: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، لا يثبت. حديث: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، لا يثبت. حديث: حج قبل أن لا تحج، لا يثبت. حديث: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان يسالفهما. قالوا: ولو كانت صالحة يا رسول الله؟ قالت: ولو كانت مريم. الجزء الأخير لا يصح. القول بأنه لو كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب لا يصح، لا قولا ولا معنى، لا سندا ولا معنى. رجل قال لزوجتي: أنت محرمة علي، يكفر كفارة يمين على الراجح من أقوال العلماء. قصة لقمان الحكيم لما ذبح شاة أتى بالقلب واللسان وقال: هما أخبث شيء إن خبثا وأطهر شيء إن صلح. لا يثبت عن الرسول، إنما هي آثار عن التابعين. هل تطرح تكاليف ونفقات الزراعة والديون من زرع الأرض ثم يزكى ما تبقى أم لا؟ الجمهور على أن ذلك لا يقسم لأنه دخل ضمن نصف العشر. أما ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما فيريان أن تقسم تلك من الناتج ثم يزكى المتبقي، والأول أولى وأحوط في الدين، والله أعلم. يقول: شخص في الصف الثالث الثانوي الأزهري تعرف على بنت وعدا بأنه سيخطبها، هو الآن علم أن هذا حرام، لكن ما يريد، يعني هو يريد أن يخطبها وأبوه يرفض لأن له إخوة أكبر منه، والده يرفض رفضا شديدا ولا يوجد أحد يضغط عليه، والشاب وعد الفتاة. كلما جاء خاطب ترفضه من أجله، فالقرية عرفت ذلك الموضوع، وأبوه مصر على أن يتزوج الولد الآن، والولد يريد أن يتزوج بهذه الطريقة. إذا كان الولد أولا إذا كان بإمكانه أن يطيع أباه أطاع أباه وهو أفضل وأبر. إذا عجز الولد عن طاعة أبيه وخشي على نفسه أن يقع في الزنا، وأيضا إن كان يملك تكاليف الزواج تزوج لضرب المفسدة، لكن أولا يوصى هذا الولد بطاعة الوالد قدر الاستطاعة. إذا كانت هذه الطاعة ستؤول به إلى أن يرتكب الفاحشة، فحينئذ تتوارد علينا مفاسد: مفسدة الفاحشة ومفسدة عدم طاعة الوالد في هذا الأمر، فمفسدة الفاحشة أعظم. ويوصى الشاب بالصبر، وخاصة أن مثله في الثانوي كما يقول لا أظن أنه يملك أدوات الزواج ولا طاقات الزواج، والله أعلم. يقول: ما دور العلماء بما تمر به الأمة من ضعف وظلم والخذلان عن الجهر بالحق في وجه الحكام الذين تكاسلوا عن نصرة الإسلام وفصلوا الدين عن السياسة، علما بأن هناك من جهر بالحق كالشيخ الفلاني رحمه الله، جزاه الله خيرا للأخ على غيرته على دينه، ونبرأ إلى الله ممن فصل الدين عن السياسة. ونعتقد أن القائل بأن الدين ليس فيه حكم بما أنزل الله وأن الدين ليس فيه اقتصاد نعتقد أن القلب هذا يكفر، أن القلب هذا يكفر، لكن أنا محتار مثله ماذا نصنع الآن في مثل هذه الأزمان التي نحن فيها. هناك أمور ليست بقدرتي ولا بقدرتك ولا بوسعي ولا بوسعك إلا الكلام والدعاء، لكن أمور عسكرية أمور حربية لا أدري ما قدراتنا ولا قدرات الجيش المصري أمام أعداء الله سبحانه. هل الأولى لهم أن يدخلوا معركة الآن؟ وهل عندهم الاستعدادات الكافية لدخول الحرب الآن؟ أم أنهم إذا دخلوا المعركة الآن سيفشلوا وتدمر بلادهم دمارا إلى الدمار الذي هي فيه؟ وهل عندهم المخزون من السلاح والعتاد الذي يكفي للمواجهة أو ليس عندهم؟ هذه أمور لا أستطيع أنا ولا يستطيع أحد إخواني المشايخ أن يدلي فيها بقوله ولا برأيه، ولا يتصور أننا نخرج بعاطفتنا بدون سلاح ننشئ مظاهرات وعدونا يقاتلنا بأحدث أنواع الأسلحة التي لا تخطر لشخص على بال. فمسألة الانفعال الزائد، يعني تخيل أنك رئيس دولة الآن، الأخ السائل وفقه الله، تخيل أنه الآن رئيس دولة وأمامه العدو، افترض أن العدو مسلح تسليحا قويا وأنت ليس بيدك سلاح قوي كسلاح عدو، أظن أنه سيلزمك أن تنظر هل الأصلح الخوض الآن خوض المعارك الآن، أم أنني إذا قد أستفز وأدخل في معركة استعد لها عدوي وأنا لم أستعد لها فأجلب الدمار على بلادي. إن نظرت إلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وطريقته في الحروب لم يكن بهذه الطريقة، ليس بمجرد أن تستفز ترد رد الفعل السريع وأنت غير مؤهل، تعرف أن الحرب تحتاج إلى سلاح وتحتاج إلى إعداد إيماني وتحتاج إلى مخزون من المأكولات والمشروبات، إذا ضرب عليك حصار لا تقم لك مجاعة وأنت تحارب فتدمر جبهتك الداخلية، وتحتاج إلى تعبئة إعلامية، تحتاج الحرب إلى عدة أمور. فقرارها أنا لا أستطيع ولا إخواني المشايخ يستطيعون أن يقدروا متى نقطة البدء في الحرب، يعني عدو يستفزني ومجرد الاستفزاز أقوم وأضرب ضربة وهو مستعد آخذ عدده أقوى مني، ظني أنك حتى عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. إن الرسول كما هو في السيرة ولم أخرج السند استشار السعدين في غزوة الخندق، وجد الكفار متألبين عليه من كل أنحاء الجزيرة، وحتى التكافؤ في العتاد لم يكن كالتباون في العتاد لم يكن كالتباون الآن في العتاد والسلاح. فخرج يستشير السعدين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ على ما ورد في كتب السير، وإلا ما خرجت سندا، هل نعطي هؤلاء ثلث ثمار المدينة على أن يرحلوا عن بلادنا الآن لأن المدينة ستدمر ونساؤها ستسبى وسيحل بها من البلاء؟ فوفق الله السعدين إلى أن قال يا رسول الله إن كان هذا أمر الله لك فليس لنا فيه، إن كنت يا رسول الله تسألنا الرأي فإنا لم نكن في الجاهلية نعطيهم ولا ذرة، فلنقبل بعد أن أعزنا الله بالإسلام أن نعطيهم شيئا؟ لا والله يا رسول الله، نقتل في سبيل الله خير لنا من غير ذلك. فالحاصل أن الحرب لا فقه والجهاد له فقه، بل أنا كفرد فقط إذا اجتمع علي شخصان ضخام الجسم هل الأولى لي أمسك عصا وأرابط أم أتريث بالتفكير كيف أنقض عليهما، كيف أستعين بالله ثم بشخص آخر قوي من الفتوات كما يقولون يساعدني عليهما؟ إذا كنت أنت كشخص تفكر مئات المرات متى تبدأ، هل الأولى أن تواجه الآن أو تؤجل المواجهة؟ فالذي يقوم على أمر دولة بكاملها أولى له أن يفكر ويفكر ويفكر هل يبدأ الآن معركته أم يؤجلها. وإذا كان الكلام فالكل يستطيع أن يتكلم، الكل يستطيع أن يتكلم، لكن ما هو الكلام النافع الذي يقرب من الله والذي يجلب نفعا للمسلمين؟ هذا الذي يتكلم به، والله أعلم. هذه طاقتنا والله أعلم. فلا يتصور أن شخصا ما تأخذه الحرارة والحمية يصدر قرار بحرب الآن بين المسلمين وبين اليهود وهو لا يدري إمكانات المسلمين ولا إمكانات اليهود، ومن أنصاره ومن أنصار اليهود، والجند معتصم بالله أم جند مليئون بالحشو النصراني على الألماني. قرارات لا قبل لي بها، لا أستطيعها، ولا أستطيع أن أفتي إلا بما أعلم والله أعلم. فالذي يقول الجهاد له فقه والحرب له فقه وله مستلزمات، والاستفزاز لا يحملنا على أن نعلن حربا لم نأخذ لها عدتها الكافية والله أعلم. حديث تسموا باسمي أنا صحيح؟ نعم صحيح. كيف يمكن الجمع بين أن الله يعلم ما في الأرحام والله قال والأرصاد الجوية وعفوا والفحوصات الآن تكتشف ما في الأرحام كما يقول علماؤنا من القديم كالقرطبي وغيره، يقول الأرحام فيها أشياء كثيرة جدا، الأرحام فيها دماء، فيها خلايا، بل يقينا كلنا إذا رأينا امرأة مجحا علمنا أن الرحم في شيء إما ذكر وإما أنثى، كلنا إذا رأينا امرأة حاملة لنتفخت بطنها نعلم أن بها جنين، فليس معنى علمي بأن بها جنين أنني أحط علما بكل ما في الأرحام، وليس معنى علمي أن الجنين ذكر أو أنثى أنني أحط علما بكل ما في الأرحام. فالأرحام كما يعرف الأطباء فيها أمور عظيمة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا فكل الناس كما يقول القرطبي وغيره يعلمون أن الرحم فيه دم، يعلمون أن الرحم فيه دم وفيه أجنة أحيانا، فليس كونهم علموا أن الرحم فيه دم أو فيه أجنة أو أن المولود ذكر أو أن المولود أنثى أنهم علموا كل شيء في الأرحام. وكذلك الأرصاد الجوية، أنا إذا رأيت ناشئا في السماء سحابا ورعدا وبرقا أعلم في الغالب بإذن الله أن السماء ستمطر الآن في الغالب، لأني أرى شيئا بعيني. وكذلك إذا أتيت بنظارة قربت لي البعيد، فهذا ليس علما للغيب الآن لكن تقيد بمشيئة الله، تقيد بمشيئة الله عز وجل. ولا هناك الآن أمطار مفاجئة تفاجئ الناس ولا يحسبون لها حسابا، كالسيول التي حدثت في جدة في الحج لم يكن أبدا الناس يحسبون لها أي حساب، ولم ترصدها أرصاد، فجأة اجتمعت الأمطار بإذن الله ونزلت دمرت ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. لفظته وحده لا شريك له هل هي ثابتة في التشهد؟ في حديث ابن مسعود لم تثبت، حديث ابن مسعود لم تثبت فيه لفظة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، زيادة وحده لا شريك له، فيشاذ حديث ابن مسعود. أما أحاديث أخر أو تشهدات أخر فلعلها واردة فلتحرر. وللأخ عبد الله ابن فضيلة الشيخ محمد جبر رسالة في ألفاظ التشهد في الصلاة، رسالة طيبة يسر الله طبعها. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.